تفضل. جزاك الله خير. بالنسبه امراه كانت حامله واستعاضت حبوب منع الحمل وهي لا تعلم انها في حاله حمل، وبعد مده تسببت هذه الحبوب في اسقاط الجنين، فهل عليها من كفاره؟ لا شك انه هنا لا كفاره، لكن الجنين سقط يعني وعمره كم؟ لا ندري هل العمر تاثير بالنسبه للمساله؟ لا لا يشتري التأثير، لكن قد يكون هناك شيء ينير لنا السبيل في تطوير الجواب. لا ندري، لكن ربما يكون بعد 40 أو كذا. 40 يوما؟ ربما يكون كذلك ولا أدري. على كل حال إذا كانت لا تدري أن هذه الحبوب تسقط الجنين، نعم، فلا إثم عليها إن شاء الله. بالنسبة للإثم لا، لكن بالنسبة للكفارة هل لا كفارة لقتل خطأ وكذا؟ لا لا ما في كفارة. لا أبدا. طيب هل هناك يعني مثلا مدة شهور معينة إذا سقط الجنين فيها في مثل هذه الأحوال يكون على من تسبب القتل يعني كفارة؟ بعد نفخ الروح. يعني بعد 14 نوع؟ أي نعم. اي نعم هذا نفس الروح. اي نعم. اما فيها حديث بالنسبه لهذه المساله يعني ما حد خلاف بين اهل العلم، انت الذي ترى ان الروح يكون بعد 14 و 10؟ ما في خلاف في السنه، هذا خلاف من اطباء. اما السنه صريحه في ذلك. السنه صريحه في ذلك. اي نعم. بارك الله فيك. وفيك ان شاء الله. عليكم. وعليكم. اهلا وياك. الله عمرك وبارك فيك ونفع بك المسلمين. شكرا.